الذنب الخطأ وقع فاقترن به من الخوف والحياء والمهابة والتعليم ما جعل صاحبه يفعل ذلك الفعل فكانت التوبة من الله تبارك وتعالى عليه وكان ذلك خيرا له فيما نرد له عند الله سبحانه وتعالى من لو كان من الأصل لم يفعل شيئا من ذلك والله تعالى إن ذكر توبات كثيرة يعني كما قلت لكم الكتاب لو خلى مما فيه من مما يستوجب التعليق لكان نفعه عظيما جدا ذكر توبة أيضا قريبة من هذا وهي توبة أم البنين بنت عبد العزيز ابن مروان هذه لها قصة مشهورة في كتب الأدب وإن كانوا يذكرونها في كتب الأدب على أنها طرفة أو ملحة من الملح والنوادر لكنها عند أهل الإيمان واليقين تدل على ما يذكر وما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى يروي أيضا بسنده قال دخلت عزة صاحبة كثير كثير عزة أمر النسبة نعوذ بالله بعض الناس ينسب إلى الخير وهذا الرجل نسب إلى العشق إلى المرأة التي عشقها وكان رجلا باطنيا خبيثا كثير هذا كان رجلا خبيث العقيدة على عقيدة الباطنية وهو ممن كانوا يعتقدون أن الإمام في جبل ربوة أنه في أعلى الجبل وأن عنده نمور تحرسه وعنده عسل وعنده ماء وسيخرج في آخر الزمان انظروا هذا مع أنه كان في القرن الأول هذا الكلام فما بالكم عندما ابتدعت الروافض فيما بعد أن الإمام في سرداب سامراء إلى آخر ما ابتدع الكلام قديم البدعة قديمة يعني الشاهد هذا كثير دخل على أم البنين بنت عبد العزيز ابن مروان أخت عمر عمر بن من؟ من عبد العزيز هذه بيت الملك والأبهة الدنيا كلها كانت تحت حكمهم كما بيناها في مرة الدنيا كلها تحت حكم هؤلاء بني أمية الأبهة والملك فكانت يعني تسمع من الشعراء وتسمع كأي يعني امرأة مطرفة ذات ملك وجاه ومال قيل لها فلان يعني مطرب ولا عنده نغمة ولا عنده جيبوا نشوف نسمع ايش عنده الى اخره لكن التي دخلت عليها هي من هي عزة وليس كثير فلما دخلت عزة سألت أم البنين عارف أخبارهم عارف إيش الحكايات الناس يتناقلونها يعني كما قالوا عن مجنون ليلى وكما قالوا عن صاحب عفراء وفلان وفلان من كتب العشق عند العرب يعني وفي قصة العشق ينسب إلى صاحبتي نسب إليها قالت لها أم البنين قالت ما معنى قول كثير قضى كل ذي دين علمت غريمه وعزة منطون معنن غريمها عجب السؤال وهذا يا اخوان فضول العلم فضول الكلام فضول النظر كما دخل يعني بالمناسبة يعني دخل بعض الناس دخل على احد السلف فقال له اني ارى خشبة في سقف البيت تريد ان تسقط فقال له يا رجل والله ان لي 20 سنة في هذا البيت ما نظرت الى السقف وكانوا يكرهون فضول النظر كما يكرهون فضول الكلام في ناس الله أعطاهم الفضول وفي ناس ما يبالي يقول هذا بيتي أنا فيه من 20 سنة ما أقول نظرت طاح ما الناس في هم أعظم في شغل الناس قلوبهم معلقة بالله وبالآخرة بالعمل الصالح فهم في شغل عن الفضول لكن الناس الذين لا هم لهم من خوف الله ولقاء الله الفضول همهم ليش هذا كذا وليش كلام كذا اسأل سؤال ولا يهمه الجواب كذا ولا كذا ما ينقضي القضية من سؤال فضول فقط فجاء الشيطان بهذا الفضول قالت يا عزة ما معنى قول كثير قضى كل ذي دين توفى غريمه وعزة منطول معنى غريمها ايش الغرم هذا ايش الدين قالت له ما هذا الدين الذي يذكر قالت اعفيني قالت لا بد ان تخبرين ايش الدين قالت عزة كنت وعدته قبلة اللهم نعوذ بالله من الذنب فأتاني يطلبها فتحرجت عليه ولم أفله ما أعطيته هؤلاء عشاق العرب الفجار الذين كان هذا حالهم وكثيرا ما لذلك يسمونه الهوى العذري أو الحب العذري لأنه عندهم الحب على نوعين أو العشق على نوعين نوع إباحي ونوع عذري الهوى العذري بزعمهم هو فقط الحديث والمزح والكلام دون أي شيء آخر وهكذا كان كثير وعزة وطائفة من الأشياء والنوع الآخر هو إيش الإباحي

والعطية والصلة والمواصلة في الله أحب إلي من الطعام الطيب على الجوع والشراب البارد على الظمأ. سبحان الله، جعل الله نهمتها في العطاء والبذل والإحسان، هذا خير عظيم فتح عليها. قال: وهل ينال الخير إلا بالاقتناء؟ وكانت على مذهب جميل حتى توفيت رحمها الله. إذن الشاهد يا أخوان واضح، نفس الشيء. نعم، هذه معصية وقعت، ذنب وقع، ولكن أعقب ذلك هذه التوبة وهذه الاستقامة وهذا الخير. وربما لم تكن لتنال ذلك الخير ولا تحصل عليه لولا أنها لم تقع في تلك الكلمة. إن شاء الله تعالى ورد نذكرون أيضا عندما نتحدث عن التوبة، ابن القيم رحمه الله ذكر 13 مشهدا من مشاهد العبد في الذنب. هناك نذكر إن شاء الله ونعلق كيف بعض مشاهد الذنوب، يعني مشهد، أي مشهد ينتقفه في الذنب مع الله، مشهد الخوف، مشهد الإجلال، ومشهد الحياء. يعني الذنب هو ذنب، إذا وقعت فيه لا يذهب بك الشيطان القلوب واليأس من رحمة الله. في هذه الحالة قف، فأنت في مشاهد عظيمة مع الله سبحانه. في لحظة الذنب والخطأ هنالك موقف التوبة والضراعة والإنابة والذل والانكسار والعبودية، مواقف عظيمة جدا. ولهذا كما قرأنا بكلام يحيى بن معاذ الأسبوع الأول، هو غيره من العلماء فضلوا حال التائب الذليل المنكسر على حال الطائع. لماذا؟ لأنه الطائع قد يذل، قد يعجب، قد يغر بعمله، أما ذلك المنكسر الذليل المذل الذي لا يطرق الباب، أين له؟ أين ملجأه؟ أين ملاذه؟ لا يتهم، لا يتهم، لأنه جاء لا شيء يطلب ويرجو، أما ذلك فربما أصابه شيء. وتحدثنا عن هذه المرة. القضية القصة الأخرى والمثال الآخر، قضية سلامة القصر. هذا رجل من القراء، من شيوخ القراء، كان اسمه عبد الرحمن، وكان يلقب بالقصر أو القسيس، يعني كما يقال أبو عامر الراهب، أبو عامر العابد، قيل أبو عامر الراهب، أو كما يقال الحبر، يعني الألفاظ أو أوصاف أهل الكتاب الحبر والراهب وأمثاله قد تطلق على من يقابلهم، يعني من هذه الأمة. الرجل لعبادته كان يلقب لذلك، هذا من شدة العبادة. فكان هو الرجل، كان عبد الرحمن القارئ عند أهل مكة من أفضلهم عبادة وأظهرهم تبتلا. فمر يوما بسلامة، شوفوا الغناء يا أخوان، الغناء يقول لك إيش الغناء، ما في شيء، ما في شيء. المفتري على الله ورسوله الأسبوع الماضي اللي يقول الغناء حلال، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعه، وغيرهم أعوذ بالله يفتون على الله ولا يجادلون. الغناء هذا اللي يعني مثل ما قال ابن الجوزي رحمه الله، والله يتعجب لما قلت كلامه ابن الجوزي في تلبيس ابليس، يقول الغناء الذي بعض السلف كرهوه او اباحوه او كذا غير الغناء في زماننا هذا. هذا ابن الجوزي يقول عندنا الان الشباب والعود والدف، واضافوا اليها الالحان والانغام. ايش عند ابن الجوزي؟ ايش كان في ايامه بالنسبه لنا الان؟ الان يسموها فرقه فلان، لما يجيبون طياره خاصه، لانها فرقه والاتها وامورها سبحان الله فرقة، عشان زواج ولا عشان تموت حفلة من الحفلات، أو تموت أمة من الأمم، تموت قلوب أمة. انظروا هذا الغناء الذي كثير من الناس لا يبالي به، التلفزيون يغني والإذاعة تغني والشريط يغني وهو يغني، حتى لما يقفل الساعة يمكن الدكان يغني حتى يوصل ليشتري غاز. كل الحياة أصبحت غناء نعوذ بالله. هذا عابد قارئ عالم زاهد مر بهذه الجارية، وكانت رجل مطوي، فسمع غناءها. قال الشيطان اوقف شوية عند الباب، يعني صوت حسن، نغمة شوية وفيش ما يأثر. انظر مداخل الشيطان نعوذ بالله يا اخوان، انتبهوا واحفروا عافاني الله وإياكم منه. فأقل مولاها وإذا عبد الرحمن وعند الباب، فقال له هل لك أن تدخل فتسمع؟ فتأبى عليه، فألح عليه الرجل فلم يزل به حتى وافق فدخل. ثم الشيطان كيف؟ فقال أقعدني في موضع لا أراها ولا تراني. الحمد لله عندهم الإيمان، يخاف الفتنة. هذا اللي يقوله بعض الشباب في الطب وفي الخطوط وما أدري فين، يعني إحنا نبعد عنها، نحاول نبعد عنها. الحمد لله الواحد اجتهد ما استطاع، لكن القضية هذه النساء فتنة، فتنة يا إخوان، ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء، وهو الذي بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلوات الله وسلامه، شفيق على هذه الأمة وحذر من هذه الفتنة. المال والنساء، لا يقول واحد والله ما يمكن ابدا. يبدا قليلا قليلا ياخذ المده في الهلل من الهلل في الصندوق وفي النهايه ياكل نصف الفوع. وبدات بالهلل لكن انتهت بالمليارات والملايين كلها كذا. وكذلك الزنا نعوذ بالله والفواحش يعني صوتها وبعدين نجلس بعدين يكون كما قال احمد شوقي نظره الى اخره. قال اقعدني في موضع لا اراها ولا تراني حرام شوفها. لكن الصوت يعني الله يغفر مره هذه ونمشي ما عاد ما دام خرجتنا ما عاد نعيدها ان شاء الله. قال فدخل فتغنت فاعجبته فقال مولاها هل لك ان احولها اليك شويه تبعدون يعني. فاتأدى وامتنع فلم يزل به ايضا حتى وافق وما في خلوه وانا وياك وانا يا موجودين هذه مشكله ايضا. فجاءت سارق فجلست امامه فلم يزل يسمع غناءها حتى شغف بها وشغفت به وعلم ذلك اهل مكه. الله يا اخوان استر علينا والله لا يفضحنا نعوذ بالله. الخبر الذي السيء ينتشر في الافاق نعوذ بالله. نسال الله ان يستر علينا ذنوبنا وعيوبنا. انتشر على طول تسامعوا عبد الرحمن ايوه القص نعم القص والله يسمعها صار وانتشر في كل مكان نعوذ بالله. واخذ المجرمون والشعراء من ذلك مجالا للقصائد كما في كتاب الاغاني وامثاله ياتوا باسعار الشافعي احب او سمع او اكثر يعني ان الشافعي قال هل علي في حرج قال لا حرج ان شاء الله وفلان قال وفلان يرد المحبين ذكر من القيم رحمه الله انا ما ادري من كلام هذا كثير. فمن جملتها انتشر خبر في مكة العابد الراهب الزاهد تعلق بهذه المغنية حتى أنها مرة قالت يعني بدأ الشيطان ينسب ما بينهما ولكن أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون تلك بداية التوبة والانقطاع فاتحته قالت والله أنا والله أحبك فقال أنا والله فقالت أيضا قالت أنا والله أحبك قال وأنا والله أحبك قالت كما يمنعك من الوصال او من اللقاء بدأ الشيطان الان في الغيث قالت كما يمنعك فوالله ان الموضع لخال ما في احد ما في احد فلماذا فقال اني سمعت الله تعالى يقول الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين وأنا أكره أن تكون خلكما بيني وبينك تؤول بنا إلى عداوة يوم القيامة. قالت يا هذا أتحسب أن ربي وربك لا يقبلنا إذا تدنا إليه؟ وهو عندها فقه الشيطان فقهها يسوي شغلة كذا يعني يمكن تكون قبلة وأكثر من حاجة وبعدين يتوب الله علينا أنت حافظ القرآن عارف الأدلة يتوب وخلاص انتهي. قال بلى بلى يتوب يتوب علينا لو تبنى ولكني لا آمن أن أفاجأ ما أدري ما أموت فجأة الناس كيف. ثم نهض وعيناه تدرسان فلم يرجع بعد وعاد إلى ما كان عليه النبي سبحان الله وعاد وهو أشد إيمانا وتقوى وخوفا على نفسه وعلى أذنه وعلى عينه من الفتنة. هذا أيضا مثال من الأمثلة التي تكون هذه الظنوب والمذقات نسأل الله يحفظنا وإياكم منها سببا أو داعيا إلى الخير. يذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى مثالا آخر هذا في وقت نجيبه يعني قصير المثال هذا لكنه عظيم جدا. قال وهيب بن ورد أحد العباد المشهورين المعروفين قال بينما امرأة في الطواف ذات يوم وهي تقول يا ربي شو هذا الكلام يا ربي ذهبت اللذات وبقيت التبعات. والله لو أن كل إنسان عصى الله سبحانه وتعالى ذكر هذا الكلام مثل هذا الكلام ذهبت اللذات وبقيت التبعات. التبع هي المسؤولية ذهبت اللذة لكن الأعماق سهرة ليلة جلوس مع فاجرة سماع لأغنية مجلس سر إلى آخر ذهبت اللذة تلك الليلة وانتهى لكنه في الديوان ما تزال مسؤوليته مكتوبة. فالإنسان يلقى الله يوم القيامة وقد انقضت اللذات ولكن بقيت عليه التبعات. قالت يا ربي ذهبت اللذات وبقيت التبعات يا ربي سبحانك وعزتك إنك أرحم الراحمين يا ربي ما لك عقوبة إلا النار. الله أكبر لما الله تعالى أيقظ قلبها بالإيمان يا ربي ما لك عقوبة إلا النار لأنها تذكرت ليس بعد هذه الدار من دار إلا الجنة أو النار فتعجبت لا إله إلا الله ما لك من عقوبة إلا النار يعني لا ما في اي مخرج اخر؟ لا، اما الجنة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، هذا فاز. لكن ان كانت النار فما هي النار؟ لو سيرت فيها جبال الدنيا لزادت من شدة حرها، اعوذ بالله. ما في غير كذا، ما في ابدا. لو ان كل عاصم تذكر هذا، ما في الا النار. ان لم يكن من اهل الجنة فمن اهل النار. اذا ما الحل؟ ما المخرج؟ قالت يا ربي يا ربي ذهبت اللذات وبقيت التبعات، يا ربي سبحانك وعزتك انك ارحم الراحمين، يا ربي ما لك عقوبة الا النار. وكان معها امرأة اخرى صالحة تمشي معها، قالت يا اخية دخلت بيت ربك اليوم؟ فقلنا دخلت الكعبة. قالت والله ما ارى هاتين القدمين اهلا للطواف حول بيت ربي، فكيف اراهما اهلا اطأ بهما بيت ربي، وقد علمت حيث مشتا واين مشتا. سبحان الله العظيم. تذكرت ان هذه القدمين نفت الى معاصي الى فجور الى كذا، والان جاءها الندم، فكان تذكرها لتلك المعاصي والذنوب اعظم دافع لتوفيق الله سبحانه وتعالى ان تستقيم وان تستشعر هذا الشيء. انظر اليها امرأة عامية ما عندها كثير علم، كما قال الاعرابي لا احصي دندنتك ولا دندنة معاذ، لكن عندها هذا الفهم العجيب، فهم عجيب. ما لك عقوبة الا النار، شيء عجيب. لو ان العاقل تفكر هذه العبارة الصغيرة والله ما تكفي عبر لأي معتبر. ما لك عقوبة الا النار، يعني لو ان هناك مخرج اخر، لو ان هناك ملاذا او ملجأ، لا الا النار. ان لم تكن من اهل الجنة فإنها إلى النار، والنار هو ما علمنا. إذن يا رب أين الملاذ؟ أين المهرب؟ أين المنجا؟ فلذلك يعني تابت وحصلت توبتها وكانت على ذلك. الوقت كما ترون والكتاب يعني قيم فقير، كما قلت لكم لو أنه يعلق يعني عليه لوجدتم يعني فوائد عظيمة جدا لو استكمل فقط. إنه هو كتاب جمع قصص التائبين حتى من الملائكة ثم من الأنبياء على أن هاروت وماروت ملكين، طبعا ذكر هذا على أساس كما ذكر الله تعالى الملكين البابل هاروت وماروت وأنهما تابع، ثم ذكر بعض الأنبياء، ثم ذكر بعض الصحابة، ثم من بعدهم إلى بعض العباد الذين تابعوا. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتوب علينا وعليكم وعلى إخوان المسلمين وأن يبصرنا ويفقهنا في الدين إنه سميع مجيب. نعم. يوجد أسئلة مهمة في العقيدة، لكن لو كان لها علاقة بالموضوع تقدم، أقدم لها علاقة بالموضوع قبل هذه. طيب هذه طيب إن شاء الله. هذا السؤال ينقل الأخ كلاما للإمام الحافظ الذهبي رحمه الله من سير إعلام النبلاء في الجزء الثاني صفحة 15 في ترجمة عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله تعالى عنه. أنتم تعلمون أنه قصته مع هرقل لما قبل رأسه، قال يقول الإمام الذهبي ولعل هذا الملك قد أسلم سرا، ويدل على ذلك مبالغته في إكرام ابن حذافة، وكذا القول في هرقل إذ عرض على قومه الدخول في الدين فلما خافهم قال إنما كنت أختبر شدتكم في دينكم. القصة معروفة على الأقل، قصة في هرقل لأن هذا صحيح في أول صحيح البخاري. لما أيقن أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق بالآيات البينات، قصة عظيمة جدا، هو الذي يستنطق، هو الذي يسأل، والذي يجيب أعدى عدو لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمن، وهو أبو سفيان زعيم قريش زعيمة الكفر في الأرض حينئذ. فكل ما يسأله عن شيء يجيبه، فلما خلص قال هذا رسول، هذا نبي. وآخر يقول سألتك عن كذا فقلت كذا، وهذا لا يفعله إلا نبي، وسألتك عن كذا وقلت كذا، وهذا دليل، إلى أن خرج بالنتيجة النهائية أنه نبي حقا. الخلاصة اللي نبي نصليها الآن، يقول الذهبي رحمه الله إذا لعل هرقل عندما قال لقومه ذلك ولكن رفضوا، إذا كان في حقيقة الأمر كان مؤمنا في الباطن. يقول فمن أسلم في باطنه هكذا فيرجى له الخلاص من خلود النار إذ قد حصل في باطنه إيمانا ما. وإنما يخاف أن يكون قد خضع للإسلام وللرسول واعتقد أنهما حق مع كون أنه على دين صحيح، فتراه يعظم الدينين أو يعني يعظم الدينين كما قد فعله كثير من المسلمانية الدواوين، فهذا لا ينفعه الإسلام حتى يتبرأ من الشرك. هذا كلام ينظرنا إلى ما قلنا في الأسبوع الماضي، يعني معرفة الواقع والعصر. المسلمانية هذا ليس حكايتهم، اسم المسلمانية. فنرجع من أول كلام الذهبي رحمه الله، يقول الذي أسلم في باطنه هكذا يرجى له الخلاص من الخلود بالنار، يعني لم ينقد لشرائع الإسلام لكن أسلم هكذا مثل هذا الأخ. يقول كيف نوفق بين قول الذهبي رحمه الله في هرقل والمدون المروي من القوسين الذي قرأناه وبين عقيدة أهل السنة والجماعة في أن الإيمان قول وعمل؟ هذا سؤال نزيه جدا ما يسأله إلا أخ إن شاء الله لديه فهم ويريد أن يعرف أو يحل هذا الإشكال. أول ما يجاب به أن الحالات الفردية الخاصة غير القاعدة العامة. القاعدة العامة في الإيمان، القاعدة العامة في الصلاة، القاعدة العامة في الزكاة، قاعدة عامة معروفة، لكن الحالات الفردية تختلف. أوضح لكم بمثال. القاعدة العامة في الصلاة وقوموا لله قانتين، أنا نصلي قياما كما ترون الحمد لله. لكن العاجز عن الصلاة عن القيام يصلي قاعدا أو على جنب، أليس كذلك؟ هذا حالة عارضة. وهكذا في جميع الأمور، الشيء العارض غير الأصل العام. فالأصل العام هو أن الإيمان قول وعمل، وأن ندعو الناس إلى أن يقولوا ويعتقدوا ويعملوا، هذا هو. لكن يأتي حالة عارضة كحالة هرقل هذه، يعني كأن الإمام الذهبي رحمه الله يقول خاف على ذهاب ملكه وخشي لما تناخرت البطارقة وثاروا وحاصوا، فماذا يقول؟ فقال إنما أردت أن أختبر شدتكم وقوة إيمانكم، وإلا يعني ديننا هو الحق. لكن يقول قد حصل له إيمان ما، الله تبارك وتعالى لا يضيع عمل عامل كائنا من كان من الخير، يعني يقول لعله حصل له إيمان ما، وبهذا الإيمان يمكن أن ينجو من الخلود. عبارة الإمام الذهبي دقيقة، ينجو من الخلود في النار، لأن حديث الجهنميين يقول أخرجوا من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، آخر شيء، يعني الشيء لا يكاد يوزن ولا يرى، لكن الله تعالى لا يضيعه. فيقول ربما يكون لهرقل هذه الذرة التي نحن لا نراها ولا نعدها، فلا يعد مؤمنا في أحكام الدنيا. لاحظتم كيف الإمام الذهبي رحمه الله لم يعتبره مؤمنا أو مسلما في أحكام الدنيا، وكذلك لم يعتبره ناجيا من النار مطلقا، إنما تكلم في الخلود بسبب هذه الحالة. إذن يظل أن الأمر حالة خاصة قد تتحقق كما ظن رحمه الله وقد لا تتحقق، فلا تعارض بين هذا وبين الأصل الكلي المعلوم من عقيدة أهل السنة والجماعة. هذا إن شاء الله واضح. والجواب الآخر أن يقال أن الذهبي رحمه الله هذا رأيه وهذا اجتهاده، ولا يعول على الرأي والاجتهاد الفردي في مثل هذه المواضيع، ولا حرج في ذلك، لا حرج. ومسألة الإيمان أخطأ فيها بعض التابعين ممن مال إلى الإرجاء، وكان من التابعين، فلا غرابة أن يخطئ في شيء منها إمام أو عالم من المتأخرين. يقول الأخ قصة قريبة من قصة يعني ما ذكرنا، هذا شيء طيب، أخبار التوابين مفيدة جدا، المهم تكون واقعية، يعني الخيالات اللي يعني بعض الناس ليس الخيال، هذا الخيال دائما يؤدي إلى عكس المراد، كما قال من قال من العباد الضالين إنما كذبنا له ما كذبنا عليه، يضعون الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كيف تكذبون عليه؟ قالوا كذبنا له لأننا نحث ونحرض الناس على التمسك بالدين. لا، هذا كذب عليك. أنا أقول يعني بعض الأخبار التائبين يجب أن تنفى وتبعد عنها المبالغة والخيال، ففي الواقع ما يخفي عن الخيال، والحمد لله نعلم كثيرا من أولئك الحمد لله. يقول الأخ أحد الشباب الذين تابوا ذهب إلى أفغانستان، فلما وصل إلى بلده ذهب ينصح بعض أصدقائه فكانوا يشربون الشيشة، فقال له بعضهم ما لك هذا الكلام، فتعال اشرب معنا. فما انتهى ذلك المجلس حتى ندم ذلك الشاب وبكى بكاء شديدا وعاد إلى الله. الله أكبر، الحمد لله. شوف كيف قال له تعال خيش معنا، وبعدين أحس بالندم، مثل ما قالت أم، مثل ما قالت أم البنين. ما يشتغل؟ مثل ما قالت أم البنين، ندم هذا الشاب وتاب وأناب والحمد لله. ومثل هذا كثير من فضل الله سبحانه وتعالى. أيضا يقول أخي بعض الخطباء ذكر عند قول الله تعالى إن الذين اتقوا أن شابا في عهد عمر رضي الله تعالى عنه فعل الفاحشة ثم مات عند ذكر هذه الآية، ثم ذهب عمر رضي الله تعالى عنه. يعني يبدو لي القصة أنها لم تصح بالذات عن عمر، عن عمر رضي الله تعالى عنه، لكن لا يمنع أن تكون قد وقعت في عهد غيره. بعض ما وقع للعباد أو للتوابين قد يكون حقا أو وقع، لكن نسبته إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى عهد الصحابة يكون فيه الخطأ في هذه النسبة. نعم، كثير مما نجد في حلية الأولياء وفي غيرها من غيرهم الكتب نجد الكلام هذا لا يمكن يكون وقع في زمن النبوة، لكن لا ينبي أن يكون قد وقع فيما بعد، والله تعالى أعلم. هذا ما له علاقة. يقول الأخ لقد رأيت العشاق في ليلة السبت بعد نهاية مباراة قدم خرج بشر لا يحصيهم إلا الله، والأمر المبكي أن بعض الرجال خرجوا معهم نساءهم زحمة الرجال، وأين الغيرة؟ وبعضهم طرى على ظهره ملامح الصلاح، ولكن عشاق من نوع آخر وهم يقبلون ويقصون، خرجوا إلى الحمراوي. يعني العشق حالة عجيب جدا ما نستطيع نأتي عليها في ليلة ولا في ليالي. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. أساس العشق خلو القلب من الإيمان بالله، خلو القلب من الهم الذي يشغله بما ينفعه أو يهمه في دنياه أو في أخراه عن هذه التفاتح وأنوار التابهات. أما أن هؤلاء العشاق، هؤلاء في الحقيقة ليسوا بعشاق ولكنهم ديايوس، يعني الاسم الشرعي للرجل الذي يخرج وتكشف تتبرد امرأته أو قريبته ويراها الناس من أجل المباراة أو غيرها، هذا اسمه ديايوس. والديايات درجات، نسأل الله أن يحفظ المسلمين منها جميعا. فأسوأها أن يعلم فيهم الفاحشة ويسكت. هؤلاء لا يعدون من أهل الغيرة في شيء وليسوا من الإيمان في شيء، يعني الإيمان. أما الإسلام كما تعلمون أنا لا نخرج من الإسلام من الملة، لكن لا يمكن أن يكون إنسان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان وهو يرضى الفاحشة في أهله ويسكت أو في من هم تحت ولايته، نسأل الله العفو والعافية. أما من يرضى بالتبرج يرضى بالنظرة فبقدره، الدياسة بقدرها، وفقد الغيرة بقدرها، كل بحسبه. بعض الناس وصلت به هذه الدياسة وفقد الغيرة أنه يجلل ابنته ويلبسها بنفسه ويراها وهي تلبس وتزين وتقدم ببرنامج الأطفال أو برنامج كذا وكذا، وربما افتخر بذلك. هذا ممسوح، ما بقي فيه من الغيرة شيء. ترى الناس يتلذذون بفتاتك المسكينة، ربما تقول لا تعلم ولا تدري، وما ياما أورث مثل هذا العمل. بعض الناس صغيرة وما طيب 8 سنوات صغيرة، 10 باقي صغيرة يا شيخ، 11 قريبة من 10، 12 قريبة من 11، 13 قريبة، فتبلغ وهي ما تزال في برنامج الأطفال. رآها من افتتن بها بنت مين بنت فلان، خطفها وقد وقع هذا خط. عاندها عند المدرسة حين تدرس، قالوا في كذا كذا، راح المدرسة حوالي عاكس، بحث عن الهاتف بدأ يعاكس، ياما مصايب تقع سببها الدياسة الأولى أنه أخرجها أمام الناس وبرامج الأطفال، وكأن الأطفال ما يحتاجون إلى الطبل والرقص واللهو واللعب والمراجيح والملاهي. أطفال إيه؟ أطفال ماذا؟ علماء السلف الصالح خيار هذه الأمة كانوا شبابا في مثل هذا السن في مثل هذا العمر كانوا يقودون الجيوش قاد الجيوش لسبع عشرة حزبة يا قرب ذلك سؤددا من مولده قاد الجيوش. الآن يقول الله أخي ولد صغير لسه صغير خايف عليه 17 سنة صغير طفل ولا في شيء خلي يلعب الرجال قبلنا قادوا الجيوش وهم بهذا العمر بعهد محمد بن القاسم الثقفي إلى محمد الفاتح فتح القسطنطينية في 24 من عمره. يعني زي واحد ده بتخرج من الكلية يقول لك والله مسكين لا عنده وظيفة ولا عنده شيء وضائع ما عنده شيء وهذا يحكم الأمة ويقود أمة ويفتح البلد التي عجز عنها الملوك والخلفاء والجيوش قبله. هذا كثير في تاريخنا والحمد لله. هذه مشكلة من نوع آخر. الأخ هذا يقول يعني أوصى أن يطرح مشكلته أنه واقع في ذنب كلما تاب منه عاد إليه ويقول إنه بعد أن يفعل المعصية يندم ويزداد الندم عندما يقول إلى الصلاة. الحمد لله هذا دليل الخير إن شاء الله. عندما يقف بين يدي الله يستشعر كيف أقف أنا ذلك المجرم المذنب. كما قالت هذه المرة تقول يعني كيف أطوف بالبيت بأقدام قد فعلت ما فعلت. هنا يعني يقبض الإيمان إن شاء الله. لكن يقول يحتقر نفسه ويندم ندما شديدا ويعزم على عدم العودة ولكنه يعود وعندما يصلي يعود في الندم ويصمم على عدم العودة ثم يعود فهو بين توبة وندم. فأرشدوه يقول إن الندم يقطع أو يقطع قلبه. هذه إن كانت الحالة على ما وصف الأخ فنقول له أرجو الخير وأمل خيرا لكن اعزم لأن هذا هو الذي جاء فيه الحديث ما يزال العبد يستغفر يذنب فيستغفر والله سبحانه وتعالى يغفر له. علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب قد غفرت له يغفر الله له إن كان صادقا ونادما مثل هذا. أما إن كان نوع من الحيل الشيطانية أو التسليم فليتق الله وليتب وليبعد عن هذا الذنب. الذي يبدوني أن هذا الذنب هو من ذنوب الشهوات لأن ذنوب الشبهات ما تصل إلى هذا الحد لكن هذه من ذنوب الشهوات وخاصة مع الشباب بين الشباب. وأيا كانت على كل حال لكن أقول لعل هذا الشهوة لها علاج كما أن الشبهة لها علاج. علاج الشهوة من علاجها تذكر عظمة الله سبحانه وتعالى تذكر عذاب الله أن تذكر عذاب الله سبحانه وتعالى وما أعد تذكر ضرر المعصية والذنب في الدنيا والآخرة كما أحلناكم مرارا على الداء والدواء الجواب الكافي آثار الذنوب وخطرها وضررها على القلب وعلى البدن وعلى حياة الإنسان حتى فيما بينه وبين الله. بعض العقوبات لا يفقه لها كثير من الناس يا إخوة وهذه من مصائب الذين لم يفقهوا الفقه الإيماني الرباني أنه يظن أنني ما لم يقم علي الحج لا يلد ولا رجل ولا كذا إذا ما صار شيء والنار أنا بعدين يمكن أتوب. ما هي المسألة فقط عقوبات الذنوب أعظم ما تقف عند هذا الحد. من أعظم العقوبات أن يسلب الإنسان لذة قراءة القرآن. كم من الناس يفكر في هذه العقوبة؟ ما يفكر. اختبر قلبك طيب اختبر قلبك لماذا تسمع القرآن ولا تلتزم بسماعه ولا تلتزم بقراءته ولا تعنس به؟ إذا أنت معاقب يا مسكين عقوبة عظيمة جدا جدا وأنت لا تشعر ما عندي شيء من دينيته. عقوبة أن يبغض الصالحين والأخيار ويحب الفجار والأشرار. إذا شاف مجلس من الأخيار والشباب الطيب ما ارتاح يبعد بينهم يمشي يقول لك الحمد لله أنا عندي ذنوب لكن كذا وكذا ما تدري أنك معاقب يا مسكين. هذه عقوبة واضحة. انظر قلبك لما ألف قلبك أهل النار الذين يعملون بعمل أهل النار ونفر ممن يعملون عمل أهل الجنة ترجو أن تكون من أهل الجنة على إيه؟ مقامك في الآخرة أنت تحدده من هذه الدنيا. أنت انظر تريد طريق الجنة اسلك وإن كنت تريد طريق النار عياذا بالله فهو واضح أيضا الحلال بين والحرام بين. فالقلب الذي لا يأنس بأهل الخير ويأنس بأهل الفجور أو المعاصي فليعلم صاحبه أنه معاقب. هذه عقوبة يعاقب الإنسان على الذنب لأن لا يتفكر في ملكوت السماوات والأرض يتبلد يرى الليل والنهار يعتوران، ما يفكر، يرى هذه النجوم، يرى الكواكب، يرى خلق الله تبارك وتعالى في البر في البحر في عجائب، ولا يفكر في شيء، بل ربما غفل عن هذه الأمور. يعني القمر، أهل الظهور يقول الليلة قمر نخرج لعب له معاصي، سبحان الله، بدل ما تكون تفكر حولوها إلى ذلك. بعد ما خلق الله تعالى من الطيور ومن الحيوان أصبحت له، تعال نروح حديقة الحيوان حديقة الأنعام، له ولعب نفسه، لو نظر لها من جانب الإيمان لرأى العجب العجاب في خلق الله سبحان الله. لكن الحس كما يقول ابن القيم رحمه الله، يعني حس بهيم، بعض الناس حس بهيمة، حتى لو شاف هذا الطائر الجميل مثلا أو الشجرة الجميلة يفكر الشجرة هذه لو طلعنا منها شيء نبيعه بكم، الطائر هذا يوكل لحمه ولا ما يوكل، يا شيخ هذا ما يوكل، يعني هذا فيه شيء أمر أبعد من قضية أنك تأكله، هذا فيه جمال، والله سبحانه وتعالى جعل الجمال آية، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون جمال. انظر كيف الله سبحانه وتعالى جعل هذا الريش وركب هذا الشعر وركب هذه العيون وجعل هذا المنقار وجعل كذا أو كذا، أشياء عجيبة من خلق الله. حتى السمك لو قفت على جانب البحر أو رأيته الألوان العجيبة، عجيب سبحان الخلاق. ليست القضية أن الحيوان يأكل في الماء ويمشي، لو كانت كذا لكان أي لون يمشي، لكن لا، عشرة ألوان في بعضها أو أكثر، طراز خاص، شكل جميل، جذاب، كذا كذا، الواحد يفكر كيف اصطادها وزي كذا ويأكلها. حس جميل يعني، الحس الإيماني أنك تفكر سبحان الخلاق الذي جعلها بهذا الشكل. يعني أقول يا إخواني من العقوبات أن الإنسان لا يتفكر في ملكوت السماوات والأرض، وهكذا إذا الكثير من العقوبات يعيشها الناس اليوم وهم لا يشعرون. تعرف الغناء وتعرف الموسيقى وتستمع إليها وقلبك لا ينفر منها، إذا أنت معاقب، والله معاقب بموت القلب، وما في عقوبة أسوأ عياذا بالله من أن يموت القلب، ما ميت القلب لأنك عرفت هذا الشيء المحرم. تعرف المنكر، لا يغركم الدعاوى يا إخوان، الشيطان إنما غر الناس قبلنا ويغرنا بالدعاوى، نظن الناس على خير على علم على عقيدة على كذا على كذا، اختبر قلبك في هذا المواضع، إن كنت تغار على حدود الله وتغار على محارم الله وتتمنى كما قال بعض السلف لما رأى رجلا يعصي الله قال ولبثت لو أن جسدي وبدني أرغ بالمقاريض وأنه لم يعصي الله. إذا كان هذا شعورك أنت إن شاء الله مؤمن بإذن الله. أما إن كان في المعاصي والمنكرات وعادي ماشي، الحمد لله عندنا عقيدة وعندنا دعوة وعندنا خير وعندنا وعندنا، لا يا شيخ أبدا لا تغرنك الدعاوى. حقيقة الإيمان هي هذا، أن تغار على محارم الله وعلى دين الله وأن تنكر المنكر بما استطعت، أقل شيء أن تعلم وأن تغضب وأن تحزن المور إنكار بالقلب، وهكذا أمور كثيرة. جرنا لها هذا السؤال من الأخ، جزاه الله خير. برضو شو كان في جرنا؟ بعض الأسئلة يعني قريبة من هذا، التائب الذي يتوب ثم هذا ما لنا دخل موضوع قاسم أمين تاب ولا ما تاب، ما كان لي من علمي، ما له ما له، ما ندري حقيقة. يقول أنا ما دققت في سيرته، لكن بعض الإخوان أكثر مرة تاب ولا ما تاب، ليس لا يهمك فلان ولا فلان، يهمك إيش دائما مثل هذا الأمور، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، انظر إلى عملك أنت وتب. أما إذا من ناحية علمية يعني واحد وقع في هذا الخطأ وقال تاب وهو لم يتب أو عكس، فلا بأس أن يصحح. نعم إيه. الشيخ دكتور سعيد آل سعير جاء، هو الآن يصلي الحمد لله، وتحولت المحاضرة إلى هنا وذلك ما كنا نبغي فالحمد لله. نقول ليش ما كان حطه هنا؟ طيب بعد العشاء الحمد لله الحمد لله. فإذا أنتم يعني جمع الله لكم إن شاء الله الخير، مع أني أنا يعني سبحان الله أنا قفلت اليوم الدرس بدري حتى يقدر الإخوة يعني حوالي ثلث ساعة تقريبا، بل أنا أعطيت فرصة أكثر حتى يصلوا. طيب الحين يرجعوا كيف يعرفوا؟ لكن إن شاء الله ينبهون هناك إن شاء الله. طيب إن شاء الله ينبهون. منح المحلات التي تمتنع عن بيع السجائر شهادات تقدير لتوقيع وزير الصحة، والله هذا شيء طيب، إن كان هم إن شاء الله يعملونها لوجه الله، ويحبذ لو يصحبها قرار بمنع استيراد التدخين يعني على قل بعض الناس، يعني يكون هذا أنفع إن شاء الله للأمة. الأخ يقول طيب نأخر المنكرات شوية حتى والله المستعان والله ما نقدر يا شيخ. بالنسبة عفوا للحديث الذي ذكرناه الأسبوع الماضي، وذكر بعض الإخوان أن ربما أكون قد أخطأت، فقلت نعم جائز أن أكون أخطأت في مسألة حديث ذي الخويصرة الإعجل. بعض الإخوان كتبوا أكثر من واحد على كل حال جزاهم خيرا، تأكدوا فوجدوا أن الكلمة قيلت فعلا كما قلنا في قسمة الغنائم يوم حنين، وهو ذو الخويصر وذو المنتمين، رواه البخاري ومسلم وأحمد وغيره بروايات عدة. وأما الذي في سراج الحرة فهو قال يا زبير أخطئ، قال يا رسول الله أن كان أأن كان، يعني تقدر أن تكتب أأن كان ابن عمتك، هذا هو الذي حتى قلت الإخوة لعله يجب في رواية أخرى، قالوا ليس هكذا ما جاء. وعلى كل حال هذا أحببنا التنبيه ونشكر أيضا الأخ جزاه الله خيرا لعلنا نتأكد من شيء كان ربما يخامرنا فيه الشك، ونشكركم جميعا على أي توجيه أو ملاحظة. هذا يقول الأخ بمناسبة الذنوب وضررها وخطرها، قدمت من خارج هذه البلاد وكانت فكرتي عنها طيبة جدا وإن شاء الله يا أخي إنها تبقى، قال ولكنني عندما أتيت وقعت في وسط مجموعة لا يجتمع عندها إلا الأخبار السيئة يعني الزنا والفواحش، أعوذ بالله، وأخذ يقص علي وأنا أدفع عن نفسي أدافع عن نفسي وأحاول رد عليهم، ولكن النتيجة أنني مرضت بسوء الظن وأصبحت كلما أمر أي أحد أظنه كما قالوا لي، وكانها صدمة بالنسبة لي خصوصا النساء، فماذا أفعل خصوصا وقد بلغ بي ذلك المرض أن ألحظ وأكاد أقع في التجسس والتخلف، والله كل ذلك والله كل ذلك غيرة ونار في قلبي على المسلمين، فأوصني رحمك الله حيث اشتد الأمر بي. أولا نوصي الإخوان كلهم المجالس يا أخي، احفظوا المجالس من الكلام في هذه الأمور، وانصحوا الناس بخطبكم ومواعظكم أن لا يتعرضوا لهذه الأمور، هذا يدخل بقول الله تبارك وتعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وفي قول وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، مسألة فلان يزني فلان تزني فلان وفلان، سبحان الله، هذا الرجل ما مرض إلا من شيء فعلا، بعض الناس حتى مهما حد يقال حتى فلان لا حتى مثلا كما يقول بعض حتى المطاوعة عندهم كذا، حتى اللي تشوف انه محجبات يفعل كذا حتى حتى حتى، فالرجل هذا يتحسحس قلبه من حتى ما عاد فعلا لو رأى امرأة متسترة متحجبة تطوف بالبيت قال يمكن حتى هذا، من الذي علمه مثل هذه المجالس؟ خاصة بعض الدوائر الموظفين الذين ما عندهم عمل في كثير ادارات مع الاسف بيروقراطية كما يسمونها، وهذه القيراطية هذه جت دخلت علينا في كل جهة، يعني في الإدارة معاملتين ثلاثة الواحد يرميها للثاني وشاهي وده كل مليون، والكلام كله نزح وكلام فاضي كما يقول يعبر العامة من السرة تحت كل الكلام فلان فلان فلان، هذا فيه تزيين للشهوات وتحبيب لها، مجرد أن يقال إن الزنا يقع ويقع ويقع بغير دعوة وإنكار ونصف وحث ومثل ذلك، مجرد ذلك يذكر الناس به ويثيرهم له، وخاصة إذا اقترن بفلان وفلان والأشخاص والمجتمع الفلاني والبلدة الفلانية والقرية الفلانية والحي الفلاني وهكذا، ربما بعض الناس لا يعلم أن هناك مناطق أو أحياء الزنا فيها أسهل من غيرها، فيتحدث بعض الناس ويذهب إليه، ربما بعض الناس يقول في مجلات مجلة اسمها كذا مجلة كذا فتشترى، ربما ما لم يقل الكلام منظور في محله مع من ينكر ويغير، لا داعي مثل هذه الأمور بارك الله، هذا أولا. ثانيا أنصح هذا الأخ كما قلنا يا أخي الله تعالى قتلك وأمة قد خلت، يا أخي ما لكم من غيرك، لما سوء الظن لما التجسس، هل اشتغلت لعيوبك